بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما وقفنا عليه هو موضوع النظر، والنظر قد تقدم أنه معرف باعتبارين: باعتبار أنه وسيلة تؤدي إلى درك المطلوب، قد قدمنا ما يتعلق بذلك بإيجاز. الاعتبار الثاني هو حده وتعريفه باعتبار موضوعه، وذلك قولهم: النظر حركة النفس في المعقولات وليس حركة الذهن، هذا سبق لسان، حركة النفس في المعقولات، وحركة النفس تتقوم بأمرين هنا: أحدهما الاختيار، وثانيهما القصد. حركة النفس هذه تتقوم بأمرين: أحدهما الإرادة، ثانيهما الاختيار. وبذلك فإن هذه الحركة فعل، لأن فيها الاختيار، أن الأصوليين يشترطون فيما هو فعل أن يقوم به الاختيار، فإن تجرد الفعل من الاختيار فإنه انفعال. ذلك الأصوليون يقسمون ما يكون من جهة الفعل النفسي إلى قسمين، ما يكون من الحال النفسي إلى قسمين: الأول الفعل، هو توجه النفس إلى الشيء بإرادتها واختيارها كالجوارح، توجه الجوارح إلى شيء تتنفع، ويقابله الانفعال، ولا يوجد عندهم إلا هذان القسمان، فكل ما ليس فعل فإنه انفعال، كل ما ليس فعل فإنه انفعال. وكثير مما يعده أرباب اللغة والبيان ومن سواه من القسم الفعلي يعده الأصوليون من الانفعال، كالفرح والحزن وما شابه ذلك، لأنه لم تتوجه النفس إليه للاكتساب، وإنما يريد عليها هجوما من غير قصد إلى كسبه. فمثلا ورود الفرح على الذات هذا أمر اضطراري، وكذلك الحزن هذا أمر اضطراري، هذا أمر اضطراري، ويسمي أصوليون هذا بالانفعال، وغيرهم يسمي هذا الانفعال، لكنهم يخالفون أرباب اللغة والنحو في تسمية الفعل. لأن عندما نرجع إلى كتب النحو، فإذا قيل مثلا حزن زيد فيقول حزن فعل ماض، ويعدون هذا فعلا، وهذا جار على أصولهم في عدم التدقيق في الفرق بين المضامين النفسية، أن هذه لغة التي تدل على الفعل الجارح، وهم لا ينظرون في صور الأذهان كغيرهم. إذن النظر حركة النفس في المعقولات، ويقابل النظر الحدس، يقابله الحدس من حيث الصورة، والنظر يقابله الحدس من حيث الصورة، لأن الحدس هو ترتب سنوح المبادئ المترتبة من غير قصد، هذا هو الحدس، سنوح المبادئ المترتبة من غير قصد، وذلك أن مادة معرفية قد تنطوي في النفس، قد تنطوي في النفس، ثم إنها تترتب من غير أن تكون لك إرادة أو اختيار في ذلك، تترتب بذاتها، ثم تعطيك المطلب أو المطلوب، فيرد على ذهنك هذا المطلوب فتدركه من غير أن تكون قاصدا إلى تحصيله وقنصه. فهذا إذا نظرت فيه من حيث الصورة تجد بأنه نوع من الانفعال، لأنه مجرد من القصد ومن الإرادة والاختيار. وهذا يقع في بعض الأحوال، أنك ربما تنظر في موضع فلا تستطيع أن تتصوره ولا أن تفهمه، وبعد مدة من إدخال هذا الأمر إلى الذهن ومعه ما معه من مادة معرفية تعلق به، يحدث نوع من التركيب الذهني لهذه المادة ولهذا الأمر، فينتج فيثمر لك هذا معرفة معينة، فيرد على ذهنك هذا فتتصوره، هذا يرد عليك من غير أن تقصد إدراكه ومن غير أن تقصد تحصيله، ولم تختار في هذا الظرف أن توجه الذهن إليه، وإنما كان يريد على الذهن من غير قصد ولا إرادة، فيهجم عليك فتدركه بهذه الصورة. هذا هو الحدس، ولكن هذا الحدس عند النظر، الحدس عند أرباب النظر. ويقال بأن الغزالي، الإمام الغزالي المعروف، متصف بهذا الوصف باستبداد في المدرسة النيسابورية. ما كان بالمدرسة النيسابورية كانت له هذه الخصوصية، وهو أنه كانت العلوم تريد عليه والمعارف تريد عليه بهذه الطريقة، فبمجرد ما يوجه ذهنه إلى شيء من غير ترتيب ومن غير بحث في مدارج البناء تريد عليه المعارف على هذه الصورة قدمنا، ولذلك يقال الحدث للغزالي. لكن الحدث له معنى آخر عند الإشراقيين، وهذا يمكن أن يقابل بما يسمى عند غيرهم بالعلم اللدني، هي سوانح معرفية نورانية ترد على النفس فلا تنتظم الأمور إلا بها، أو كما يقولون. هذا ليس موضوعنا، لأن هذا داخل في علم العرفان. إذن فالحدس يقابل النظر من هذه الحيثية، والنظر كما ذكروا فيه حركتان. الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ، الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ الحركة الثانية إلى المطالب، سواء كان هذا في سواء كان موضوع هذا التصور أو التصديق. فمثلا قد تطلب حقيقة بيوع الأجل، فتسلط النظر على هذا المطلوب فتنظر فيه، فتخالط المعاني بعضها بعضا في هذا، تقول ما نقصد ببيوع الأجل؟ وش الذي أجل فيه الثمن، أو الذي أجل فيه المتمون، أو شيء آخر يدخل في الأجل في موضوع ما منه؟ هذه جملة من الاحتمالات ترد على الدين، لأن هذا مطلوب، لكن اختلط بالغواش التي تغشاه فلا يصف لك معنى فيه، فتذهب إلى المبادئ. المبادئ هي المادة العلمية التي تمكن من فهم هذا المفرد للمبادئ، ولكل موضوع مبادئه، استدعي هذه المبادئ التي تعينك على فهم هذا الذي تطلبه. فإذا جاءت هذه المبادئ تبدأ في الترتيب، فترتب ما قد يؤخذ منها من مسائل ومن جزئيات، فتجمع بعضها إلى بعض. هذه الحركة الثانية. الحركة الأولى تبدأ من المطالب إلى المبادئ، فإذا دخلت في المبادئ وأدركتها وبدأت ترتب ما يتركب منه هذا المطلب، فقد بدأت في الحركة الثانية. ترجع بعد ذلك إلى ذلك بيوع الأجل، وقد صفى وقد فهم وقد عرف بحقيقته وصفاته. يعني جزء الحركة، الحركة الأولى من المطالب للمبادئ المادة المعرفية وما يحقق لك ذلك من البحث والنظر الأخير، ثم بعد ذلك ترجع إلى بيوع الأجل فتزيل ما كان قد علق بالذهن من الصور غير المقصودة وتبقي حقيقته. حركتان، حركة من المطلب للمبدأ ومن المبدأ من بديل المطالب. واختلف الذين تكلموا في هذه المسألة ما هو النظر، هل النظر مجموع الحركتين أو النظر هي الحركة الثانية؟ في هذا الأمر خلاف. قال بعضهم بأن الحركتين معا مسمى النظر، وذهب آخرون إلى أن النظر هي الحركة الثانية، أي التي تبدأ فيها في الترتيب والرجوع إلى المطلب لإدراكه على حقيقته. بهذا تحدث عن هذا الموضوعان، وقد أوردنا في هذا المقام ما هو مناسب لهذا المختصر والزمان المحدد لهذه الكلمة ولهذا الشرح. هكذا، وقد ذكرنا فيما سلف أمس بعض الكلام الذي قد يكون من سبق اللسان، فأريد أن أنبه عليه. أولا أنا قلت لا يجب تغيير حكم الله، بل أقول لا يجوز تغيير حكم الله، مش لا يجب، أن الوجوب لا يقتضي رفع الألف على الجواز. أمر الثاني أننا ذكرنا أن الشك قال به أبو هاشم، حتى لا يقع بعض الناس في الغلط، فإن أبا هاشم إنما خص بالذكر هنا لأنه أول من جعل هذا الشرط في باب النظر، وإلا فالذين جاءوا من بعده قد ذهبوا إليه، قد ذكرنا أن هذا قد ذهب إليه الغزالي والجاحظ، ثم انتشر هذا في الآفاق وصار مذهبا معروفا في غير بلاد المسلمين. هذا ما يتعلق بالنظار، قد تحدثنا عن مسائله بإيجاز. انتقل إلى لفظة أخرى من لغة النظار، لأن هذه كلها تسمى لغات، لغة ماذا؟ لغة النظار. ما هي لغة النظار؟ هي اللغة التي تبين الصور الذهنية والفعل العقلي، هي لغة النظار. هذه لا توجد في معاجم اللغة العادية، هذه اللغة موجودة في كتب المعقولات كالكلام والمنطق والفلسفة والتعريفات. ها، معاجم هذه اللغة هي تلك الكتب التي تسمى بالتعريفات، بتعريفات المصطلحات، التي تسمى معاجم لغة النظر، تسمى لغة النظر. لماذا تسمى لغة النظر؟ لأنها مخصوصة بالصور الذهنية والفعل العقلي، تسمى لغة النظر. وهذه كان يجب أن يكون لها معجم، معجم كالمعاجم التي توضع في كتب اللغة. وهذه أيضا، هذه لغة النظر أيضا فيها نفس ما في اللغة العادية من الترادف ومن الاشتراك ومن اختلاف معانيها في اختلاف الفرق والطبقات والمذاهب. يعني تحتاج هذه اللغة إلى معجمين عام شامع يوضع فيها. كان واحد الكتاب مثلا كتاب مضيء في مصطلحات المتكلمين ومصطلح المناطق ومصطلح الأصوليين ومصطلح المحدثين، لا يجب أن تكون لغة واحدة، لأن هذه إذا جمعت سهلت على طالب العلم القصد والإدراك إليها حيثما رغب. قلنا ما زلنا في لغة النظار، وبعد أن ذكرنا هذه المفردة التي هي النظار وهي من هذه اللغة، ننتقل الآن إلى لفظة أخرى وهي لفظة الاستدلال. الاستدلال قيل هو طلب الدليل كما قال المصنف، الاستدلال طلب الدليل. فإن فسر الاستدلال بهذا فالسين والتاء للطلب، فالتاء والسين حينئذ للطلب، استدل بمعنى طلب الدليل. وحالة الناظر تقوم بهذا الوصف، لأنه حينما يطلب المطلوب يطلب الدليل على هذه، على ثبوت هذه الصور والاحتمالات الذهنية التي ترد عليه، فهو يطلب الدليل في ذلك البصار الذهني. فلو فرضنا مثلا أن لفظة وردت عليك وأنت تريد أن تحقق من حكمها أو حقيقتها، فأنت تطلب ذلك وتطلب الدليل على صحة هذه الصورة الذهنية وهذا المعنى المحتمل الذي قام بهذا اللفظ المحتمل، تطلب الدليل. إذن فالناظر من صفاته التي ترد عليه هو الاتصاف بطلب الدليل. ألا ترى أنك في كل مبحث تبحث فيه عن أمر المعرفيين تطلب الدليل الذي يدل على تقرر هذا الأمر أو عدم وجوده؟ إذن فأنت طالب للدليل في هذا الحال. وقد يأتي أن النظر والدليل شيء واحد كما سيأتي. ويمكن أن يكون الاستدلال بمعنى تصيير الشيء دليلا، استدل فلان بكذا على كذا أي جعله دليلا عليه، فتكون السين والتاء حينئذ للتصيير، السين والتاء حينئذ تكون للتصيير. إذن فالاستدلال السين فيه، السين والتاء قد تكون للطلب كما سلف ذكره، وقد تكون للتصيير، فاستدل فلان بهذا الحديث على هذا الحكم أي جعله دليلا على هذا الحكم، تكون التاء والسين حينئذ للتصيير. كما تقول مثلا استبخل فلانا، استعبد فلانا جعله عبدا، استرقه جعله رقيقا، استحمره صيره في نظره ماذا؟ ماذا؟ وتعلم حاجتين. إذن فالتاء والسين في الاستدلال قد تكون للطلب وقد تكون للتصيير، والواقع يشهد على أن هذين المعنيين مما يرد لهما هذا الاستدلال. لكن المصنف رحمه الله استعمل كلمة الاستدلال هنا في معنى واحد وهو طلب الدليل. قال الاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، ومقتضى هذا أن الاستدلال والنظر عند المصنف بمعنى واحد من حيث المفهوم، ماشي من حيث الصورة الدينية، من حيث المفهوم. الذي يفهم من الاستدلال هو طلب الدليل على الأمر، والذي يطلب من النظر هو طلب الدليل على الأمر، فبينهما اتحاد ما في المفهوم في صورة. ثم قال: وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي. وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيد، لأنه قال في الضروري: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، جمع بينهما في النفي. وقال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، فجمع بينهما في الإثبات، فجمع بين النفي بين الاستدلال والنظر في موقع النفي وفي موضع الإثبات. وقدم النفي على الإثبات هنا، وهذا يوجب السؤال، لأنه من المعروف في المنهج منهج الكتابة والتأليف أنه إذا اجتمع النفي والإثبات يقدم الإثبات، لأنه أشرف ولأنه الأصل كما سيأتي بيانه. لكن هنا قدم النفي على الإثبات فقال: العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما لا يقع نفي. وقال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وهذا إثبات. لاحظ الدمياطي الذي حش هنا هذا الأمر فقال: وقدم ذكر الإثبات على النفي لأنه أشرف، هذا باعتبار القاعدة على الدوام أن الإثبات يقدم على النفي لأنه الأشرف لأنه الأصل، هذا معروف. وعكس المصنف، وهذا يحتاج إلى بيان وجهه. لماذا خلف القاعدة؟ خلف القاعدة، قاعدة أنه إذا اجتمع النفي والإثبات أن يقدم الإثبات ويؤخر النفي، لكن هنا وقع العكس، ومخالفة الأصل من مضنة السؤال أو من مضان السؤال، مخالفة الإثبات من مضان السؤال، مخالفة الأصل من مضان السؤال، لأنه إذا خالف الشخص أصلا خرج عن قاعدة، فلا بد أن يراد عليه السؤال: لماذا خالفت القاعدة ولماذا تركت الأصل؟ أجاب المحشي هنا بقوله: وعكس المصنف، لأن المنفي من توابع الضروري، وعن الأشرف من المكتسب، لأن المنفي من توابع الضروري وهو الأشرف من المكتسب، لأن الضروري أقوى شغلتنا في المطبع، وهو الأشرف من المكتسب، لأن الضروري علم قطعي، والمكتسب في أعلى درجاته يكون بغالب الظن. إذن فبهذا الاعتبار قدم الضروري وما تبعه من النفي، فالنفي هنا مقدم تبعا لتقدم متعلقه وهو الضروري، لم يقدم النفي على الإثبات، بل قدم الضروري لأنه الأقوى، وأخر المكتسب لأنه ضعيف، ولما قدم الضرورية قدم معه هذا النفي الذي تقدم، وأخر المكتسب لضعفه فتأخر معه الإثبات. ومن يقولون عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. وهذا وجه قبول معتبر قوي يقبل. وجمع المصنف بينهما في النفي وفي الإثبات والنفي تأكيد، وليس من باب عطف المغايرة التي هي الأصل في العطف، والأصل في العطف التغاير، هذا هو الأصل. وأما عطف المؤكد فهو نادر، ولا بد من نكتة في هذا لما سلف من أنه جاء على خلاف الأصل، وخلاف الأصل هو المغايرة ليس التأكيد. وكلما ورد عليك شيء مما خلف القواعد والأصول فإنه من موارد الأسئلة والاستشكالات، فلا بد أن ترد فيه ولا بد أن تناقش. الاستدلال طلب الدليل، وقد قدمنا ما يكفي في هذا الموضوع. ثم قال بعدما ذكر لفظ الاستدلال انتقل إلى لفظة أخرى، وهذه تدرس من حيث إنها من لغة النظر، إن كانت في الحقيقة من ألفاظ اللغة في الأصل. قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. الدليل هو المرشد في هذا الموضع بعض المباحث. الأول هو قوله المرشد، هو المبحث الأول، حيث وصف الدليل بالمرشد، ومعلوم أن اسم الفاعل والصفة لا تطلق إلا على من قامت به حقيقة، ويكون هذا الذي قامت به هذه الحقيقة هو من صدر منه الفعل. المرشد هو الذي أتى بفعل يفضي إلى هذا الأمر وهو الإرشاد. إذن فمن هو المرشد في الحقيقة؟ هو الذي نصب العلامة على الشيء الذي يرشد إليه، هو المرشد حقيقة. ثم اختلفوا هل هو حقيقة وإن تجرد عنه هذا الوصف وانفصل عنه، أم أنه لا يكون حقيقة إلا ما دام متصفا به. الأصل أن الصفة لا تطلق إلا على من تلبس بها، فقبل أن يتلبس بها إن وصف بها فذلك مجاز، وإن وصف بها بعد أن تجرد منها وقامت به صفة أخرى فهذا مجاز. فإذا فالحاج مثلا، الحاج متى يسمى حاجا؟ يسمى حاجا ما دام متلبسا بالإحرام، هكذا هو الحاج. وقبل أن يذهب إلى الحج إن سمي حاجا فهذا مجاز، علاقة بينهما المآل. وإن سمي بالحاج بعد رجوعه فهذا مجاز، من باب إطلاق الشيء على ما كان عليه من قبل، وآتوا اليتامى أموالهم، هذا هو الحال. المرشد هنا إذا أردنا أن نبحث في حقيقته فهو الذي قامت به صفة الإرشاد ويطلق عليه هذا الوصف ما دام متصفا بهذا الوصف، هذا هو الأصل في اللغة. ولكن في مباحث الفقه أن كثير من الصفات التي تتعلق بها الأحكام الشرعية قد تطلق على من قام به هذا الوصف وممن صدر به الوصف وممن صدر منه الوصف في الزمان الماضي وممن قام به هذا الوصف في الزمن الماضي، فيسري عليه الحكم حكم هذا الوصف في حال التلبس به وكذلك في حال صدوره منه فيما سلف. ولا يسمى الشخص متصفا بهذا الوصف إن كان من الأشياء التي لا تتقم بالشخص إلا بعد تمامها، بعد تمامها فقط كالمصلي، فلا يسمى الشخص مصليا حقيقة حتى ينتهي من الصلاة، ولا يسمى هذا الشخص حاجا حقيقة حتى يكون آخر أمره هو آخر لحظة آخر فعل من أفعال الحج أو لحظة من لحظاته على الحقيقة. فتلخص عندنا هنا أن الصفة لا تطلق على الشخص إلا إذا تلبس بها، وتطلق عليه إن كان هو التي أتى بها، ولا تطلق عليه إن كانت من هذه الأمور التي لا تكون تامة إلا بتمام آخر جزء منها بعد الانتهاء منها. وهذا مبحث سيأتي الكلام عليه في حقيقة الصفة. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمرشد في الحقيقة هو الذي وضع الدليل، والذي وضع الدليل الشرعي والله تعالى سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم. قد يطلق عليه المرشد مجازا، أن المشرع هو الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمي مشرعا فمن باب المجاز، أن الله تعالى مر باتباعه فيما أوحي إليه، هذا الأمر واضح. وعرف الدليل عند أهل الأصول بأنه، شنو التعريف ديال الدليل؟ شنو بس عرفوا صاحب الجمع الجوامع، وقد قرأتم هذا الدليل، هذا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. بالنسبة لما احفظوا هذه الحقيقة احفظوها اكتبوها احفظوها، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هو التعريف ديال صاحب الجمع الجوامع في الدليل. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما دالة على العموم والشمول، فيشمل هذا كل ما يمكن أن يوصل إلى هذا المطلوب الخبري كيفما كان، ثم يخصص في كل موضع بما يقتضيه. ما يتوصل هنا ما في علوم الفقه تدخل الدليل النصي وجميع الأصول، وتدخل بالتبعية جميع القواعد الفقهية والأصولية والعلل بالتبعية. إذا قلنا ما يتوصل بصحيح النظر في مطلوب الخبر وكان هذا المطلوب فقها، فإنما هنا إذا أردت أن تعين لها مفرداتها فأنت تقول بأن ما هنا تدخل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم بعد ذلك إن كان لك مذهب في الاستصحاب والاستحسان وشرع من قبلنا وسد الدلائل إلى آخره، ويتوصل بصحيح النظر إلا مطلوب من خبر. وقال يتوصلوا وقد بحثوا هذه اللفظة على ماذا تدل؟ هل تدل على التكلف أو تدل على التدرج؟ يتوصلوا معناه أن هذا الدليل لا بد أن يكون من يجري نظره فيه لا بد أن يجد في هذا العمل التكلف ويجد فيه التدرج أم لا يجد فيه إلا التدرج. أغلب من تكلم في هذا الموضوع على ما أظن قالوا بأن يتوصل هنا يدل على التكلف، وذلك أن معنى أن فيه التكلف أن فيه كلفة، فأنت مكلف بجلب الأدلة، ولا بد أن تكون هذه الأدلة المجلوبة من المادة الصحيحة المستكملة لشروط المطلوبة فيها، وهذا في كلفة. فإذا طلبت دليل المتن في الحديث فلا بد أن تبحث عن صحته، ولا بد أن تبحث عن عدم وجود معارض له، ولا بد أن تبحث عن عدم كونه منسوخا، ولا بد أن تبحث عن عما يبينه من الأدلة الأخرى إن كان عاما فالمقيد يبينه، وإن كان مطلقا فالمخصص إلى غيره. لا بد أن تبحث في كل هذا، ثم بعد ذلك لا بد أن تبحث في مباحث الحمل والاستدلال، أن الحمل في حمل الأدلة على معانيها في كلفة، أن فيه تعارض وفيه أنه يحتاج في بعض الترجيح، قد يكون الباب مؤثرا وقد يكون موضوعه مؤثرا في مجال نظرك حينما تسعى إلى الاستدلال، كل هذا فيه كلفة. وما قيل في النص يقال فيما سواه من الأدلة الأخرى بنفس السبيل، إن لم يكن ذلك أشد كلفة يحتاج إليه معاني نظر وبحث أكثر. إذن فيتوصل هنا فيه التكلف، فيه التكلف وفيه أيضا التدريج أو التدرج، فأنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى المطلوب. فمثلا إذا كنا ندرس بعض الجزئيات في هذا العلم فإننا نقع في تدرج، وفي كل مرحلة نقع في تكلف، أي أننا نكلف بجمعة من المباحث لا بد من إتمامها ولا بد من استخلاص الراجح منها قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية. فيتوصل هنا يتضمن التكلف ويتضمن التدرج. نعم، والواقع يشهد على ذلك بجزم وقطع. ثم قال بصحيح النظر، فقدمنا فيما سلف أن النظر لكي يكون صحيحا لا بد أن تصحبه شروط، فقدمنا بعضها وهو موضع واسع للنظر، لأن أرباب الإيمان يدعون بأنهم يملكون القدرة على فهم نفس الكافر، لأنهم يقولون عندنا من تمام صحة النظر ما ليس عند غيرنا، أننا ننظر بأصلين القلب والعقل بخلاف غيرنا، فإنه لا يمكن له أن يجتمع له القلب والعقل في مجال نظره، ولا بد أن يكون أحدهما يرفع الآخر، هذا معروف، ولا نقاش في ثبوت هذه الحقيقة، هذا أمر ثابت. ولذلك المؤمنون يقولون نستطيع أن نفهم نفس الكافر، أن عندنا مما يصحح نظرنا في قوة المادة وفي الصفات النفسية وتمام العقل وتمام الوجدان ما يمكننا من فهمه، بخلافه هو لا يستطيع أن يفهمنا، لأن ما يرد علينا من المعارف من جهة هذا التمام مما لا سبيل إليه إلا لمن اتصف بهذه الصفات صحة النظر. وهذا موضوع واسع في الكلام، ويمكن أن يكون مدخلا من مداخل القواعد الكلامية في مناقشة المخالف. هذا الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لماذا سمى مطلوبا خبريا؟ لأنه يحتمل الصدق والكذب، ولذا سماه مطلوب خبري، لا بد أن يكون مما يقبل الصدق والكذب، فسماه مطلوبا خبريا بهذا الاعتبار. ويتعلق الأمر هنا بأمر آخر، وهو ما هو الدليل عند الأصوليين أو المتكلمين جملة وتفصيلا، وما هو الدليل عند المناطقة. الدليل عند المتكلمين ومعهم أرباب الأصول هو المفرد الذي يستطلع في صفاته وحقائقه ومضامنه فقط، وعند أرباب المنطق القياس كله، هو الدليل. وإذا أردنا أن نمثل بما يمثل به في العادة فنمثل مثلا بالعالم، العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث كذلك. من الشكل الأول، الشكل الأول وهذه الأمور أصبحت معروفة. إذن فاستخرجنا هذا كله يعتبر عند المناطق في ماذا؟ ماذا يسمى؟ يسمونه دليلا. المتكلم يقول لا، الدليل هو العالم بما يعتريه من التغير الذي هو متمسكنا في بناء الحكم. كل يقول هذا كله ليس هو الدليل، الدليل هو العالم. ولذلك يقال الدليل عند المتكلمين بسيط المفرد، وعند غيرهم القياس كله. قياس كله هو الدليل عند المناطق. أما مثلا العالم متغير وكله متغير حادث، العالم حادث، كل هذا يسمى دليل عند المناطق. ولكن المتكلمون يقولون لا، العالم هو الدليل، لأنه موضع النظر، موضع النظر والاستنباط والاستخراج وأخذ المطلوب. نطالعه في خصائصه، نطالعه في صفاته، في دلالته، ثم نبني الحكم على ذلك. ما هذه الأشياء كلها التي تذكرونها فهي ليست إلا من باب تريع الكلام وتفكيكه. العالم هو الدليل، وهذا هو المعروف عند المتكلمين. وبه انفصل المتكلمون عن المناطق. أنا بعتقد بأن المتكلمين من المسلمين يأخذون من المناطق، هذا غير صحيح، حيث توارد الحافر على الحافر فقط. وإلا فإن المتكلمين والمناطق بينهما اختلاف كبير في ألفاظ النظار، كثير مش قليل، خالفونهم في أمور لا حصر لها. وإن أخذوا منهم استفادوا منهم في بعض مراحل النظر فإنهم قد هضموا تلك المادة، استخرجوا فوائدها، ثم بنوا علمهم باستقلال. اسمه منطق وهذا اسمه كلام. اختلفوا فيها في المادة سمي بالكلام، فقيل لا، كل كلام ليس في العقيدة فليس كلام، إنما الكلام حقيقة وما في العقائد إلى آخره. وقد قدمنا أنهم يختلفوا في العلميات، لا ما ذكرناش أنهم يختلفوا في العلميات. المتكلمين والمناطق لا، ذكر الفلاسفة والمتكلمين. وكذلك المناطق أيضا اختلفوا مع المتكلمين في مفهوم العلم وفي مفهوم التصديق، حتى إن المناطق ذهبوا إلى أن التصديق كيف، وذهب المتكلمون إلى أنه فعل، قال هو فعل نفسي وليس الكيف، لأن الكيف يقوم بكثير ممن يجحدون الدين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فإذا كان فقط حصول الكيف النفسي هو الإيمان وهو التصديق، إذن فهؤلاء مصدقون، قالوا لابد من الإقرار باللسان، فجعلوا الإيمان فعلا. اختلفوا معهم في هذه الجزئية كما في جموعة من الجزئيات. ومن درس الوجود وصفة الوجود وأحوال الوجود وما شابه ذلك النفس وأحوالها وصفاتها وثمراتها وقوى النفس وما شابه ذلك، يدرك الكثير من هذه الجزئيات، ومن تتبع هذا سيجمع منه الكثير. إذن فالدليل عند المتكلمين يخالف الدليل عند المناطق كما هو معروف. ثم انتقل المصنف إلى لفظة نظرية أخرى فقال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. إذن إذا أردت أن تعبر باللغة النظرية على صورة ذهنية قامت بك فانظر إلى حالها. أن كثيرا ما كان الناس يتصرفون في هذه الألفاظ ويتجوزون فيها، فيطلقون الظن على الشك ويطلقون الشك على الوهم في اللغة العادية. لا ينضبط الناس بما تقتضي هذه الحقائق وهم غير ملزمين بذلك أصلا. ولكن الذي ينظر في المعارف العلمية ويريد أن يعبر عنها لا بد أن ينظر في صورته الذهنية ثم يطلب لها اللفظ الذي وضع لها. الظن ما هو الظن؟ هو تجويز أمرين ولكن أحدهما أظهر من الآخر. فأنت مثلا ظننت بأنك متوضئ، ثلثا ما عندك من معرفة تحكمان بهذا أنك متوضئ، وثلث على ما تتصور يميل إلى العكس. هذا كيتسمى الوهم وهذا كيتسمى الظن، لأن الظن يقابله الوهم. فإذا ما حصل في ذهنك غلبة الذهن إلى الشيء فهذا يسمى ظنا، والذي يقابله تقابل النقيض أو الضد هو الوهم، هذا هو المعروف. وربما بعض الناس يقوم به الوهم فيقول ظننت، أو يقول شككت فيطلق لفظة على على معنى ليس قائما به، وهذا يحتاج إليه فقط من ينظر في حقائق الأشياء ومن يعبر عن الأمور الشرعية ومن سيبنى على رأيه أمورنا. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، هذا هو الشك، أن يكون الدهن قد انقسم إلى قسمين لا تكاد تشعر بأن أحدهما مرجح عن الآخر، فإذا نظرت إلى جهة فيها نصيب من التصديق، وإذا نظرت إلى الضد تجد فيها نصيب من التصديق، وبينهما تقابل بالتساوي، وهذا تشعر به، وهذا قد تشعر به في دهنك، ودهنك سيخبرك بالصورة الدهنية التي قامت بك، وعندئذ تطلب لها اللفظ الذي يقابلها أو يطابقها في واقعها. والوهم، الوهم ضد الظن، وهو أن يجوز العقل شيئا تجويزا مرجوحا، وهم، ولا يقبل في الشرع إلا الظن، ولكن الظن القائم على الدليل الشرعي المعتبر في بابه وفي الموضع الذي يقبل فيه الشك ويقبل فيه الظن، لأن أحكام هذه الصور الذهنية مضبوطة بالقواعد الشرعية. فالظن مثلا في باب الاجتهاد كاف، إذا كنت ممن يحق له الاجتهاد، فكل حال الاجتهاد على أضرب، في الاجتهاد العامي وفي الاجتهاد الفقهي وفي الاجتهاد، في الاجتهاد الفقهي يكفي الظن الراجح في إثبات الحكم، والشك لا يعمل به بل هو مطرح إلا فيما عوضد فيه بأصل شرعي قضى برجحانه فيه. معرفون أن المالكية يقدمون الشك في ثلاثة مواضع، في باب الطهارة والربا والطلاق، أظن هذا هي المواضع الثلاثة التي عرف بأن المالكية يعمل فيها الشك. الأول الطهارة، إذا شك الشخص في الطهارة فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء أو الغسل كان يشك فيه. كذلك أيضا الربا، حتى قالوا في القاعدة المشهورة الشك في التماثل كتحقق التفاضل، قاعدة الفقه المشهورة، الشك في التماثل كتحقق التفاضل في قاعدة الفقه في باب الربا عملنا بالشك. وكذلك في الطلاق، فلو شك الشخص أنه طلق زوجته فليراجعها، طلق على كل حال نافذ، لكن لابد أن ننظر في الأحوال، ولا بد أن ننظر في خصائص هذا الشاك، ولا بد في طبيعته النفسية في أحواله، لأن بعض الناس لهم المرض ديال الوسواس، والموسوس حقيقة أمره مغتفر لا تجري عليه أحكم غيره، اسم المستنكح، مستنكح في باب الوضوء لا يتوضأ، فذلك المستنكح الذي غلب عليه الشك في الطلاق، ما عندناش الشك في الطلاق، سألوك أربعة مرة لست لقد نويت، لأن الناس يقرؤون تلك الكناية الآن، لما ظهرت أن الكناية يطلق بها وين بغير قصدين صار الناس موسوسون بذلك، ومن كان موسوسا حكمه إسقاط الحكم عليه، أصبح موسوسا يخالطه الوسواس، وكلما تذكر ذلك شعر جلده وشعر بالحزن، قال والله هذه الأولاد الذين ولدتهم كلهم أولاد حرام، والله هذه المرأة بقيت مع طول الزمان في الزنا، هذا إنسان مريض، وتقول بأنك باعتبار ما تحكيه من حال وما تحكيه من صفة أنك عند الله سبحانه على حسب ما يظهر لنا أنك لست مطلقا على ما يظهر لنا، والله سبحانه وتعالى قد علم بحالك أنت مريض، ليس على المريض حرج، وما تقول كذب الآن ارتحت ساعتين اتصل بك أكيد ولكن في القراءة بقي عندي واحدة مشكلة قرأت فتوى الآن رجعت إلى الإنترنت وقرأت بأن الكناية لا تحتاج للنية عندكم ملكية، قرأت الفتوى ولما قرأت ذلك وصبت بالكآبة وصبت بكذا، الناس الذين يخافون أن يقعوا في المحرمات والذين يخشون ربهم يقعون في مثل الحال، والمريض إذا كان هذا حاله يجب عليه أن يقع في الحرج، يجب أن يبحث له عن مخرج شرعي لأن حالته حالة مريض واقع في الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأي فقه هذا الذي توقع الناس فيه في التهلكة وتدمرهم وتقول لهم هذا هو شرع الله، وين شرع الله وانت والله تقولهم هذا الحرج، وانت تعلم أن الرجل المريض حالته النفسية حالة يرتى لها، حتى ولو قدر أنه تزوج مرة أخرى زوجة أخرى وطلق هذه سيقع في نفس الأمر وفي نفس الحال، ذلك مثل هذا. إذن الشك عند المالك يعملون به في باب الطلاق، ولكن كما ذكرت لا بد من التفصيل ولا بد من التدقيق، فإن ظهر أن الصورة هي الصورة التي يجري فيها الشك نزلت. وأما في باب الربا فهذا معروف، لأن الربا كما تعلمون يحتاطون فيه، بالغ الناس بالغ العلماء في الاتقاء من الربا حتى اعتبروا كل شيء مما هو من رائحة الربا شديدا، فكانوا يحكمون بالحال وبالمآل وبالاحتمال كما عندنا في بيوع الأجل. الشك كما ذكرنا في هذه المواضع الثلاثة فقط عندنا في المذهب. فإن قيل ولماذا هذه المرأة الآن تطلقنا بالشك؟ لأن الأصل في النساء والحرام، الأصل في النساء الحرام، وإذا شك في الحلال يرجع إلى الأصل من القاعدة الفقهية، أن كل ما شك في فرع أو فيما ليس أصلا يرجع إلى الأصل، هذا معروف. لهذا شددوا في قضية ديال الطلاق في النساء والحرام. وإذا شك في وسيلة التي تمكن من الحلال فإنه يصار إلى الأصل، هو التحريم، يرجع مرة أخرى إلى التحريم، هو الأصل عند المالكية. والأصل في الإنسان عدم الطهارة، فإذا شك في الطهارة رجع إلى أصله. والأصل في الربا الاحتياط لما فيه من الشدة، فهذه الأصول الثلاثة قضت بأرجحية الشك في هذه المواضع الثلاثة، ولا يحكم الفقيه إلا بالأدلة الشرعية. يعني في خروج الأدلة الشرعية كيف ما كان الحال، إذا وجدته قد استثنى فذلك لموجب شرعي ودليل فقهي قضى بذلك، هذا لا يمكن له أن يخالف ما أمر باتباعه. ولما ذكر المصنف هذه المفردات الفقهية رجع إلى الحديث عن أصول الفقه لبيانها. قال: وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقة طرقه، طرق الفقه على سبيل الإجمال، لأنك تعرف دابا أن الفقه له طريقتان، له طريقان أو طريقتان. أنت تطلب الحكم الشرعي فتارة تقصد إلى الدليل التفصيلي، وتارة تقصد إلى الدليل الإجمالي. هذا الدليل الإجمالي هو الذي يدرس من حيث ثبوته ومن حيث عوارضه في هذا العلم، والدليل التفصيلي هو ذلك الدليل الوارد في تلك الجزئية بعينها. فمثلا أقيم الصلاة في جهتان، فحيث تدرس دلالة إفعال هكذا مجردة، إفعال مجردة من غير أن تكون قاصدا إلى وأقيموا ولا أتوا ولا حجوا ولا شيء من هذا، فأنت تدرس هذه المادة الأصولية لأنه الدليل الإجمالي. وحيث تستدل بقوله تعالى على وجوبة وأقيموا الصلاة فهذا دليل تفصيلي، ولكن تجمعهما في الاستدلال فتقول: أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر والأمر للوجوب، أقيموا الصلاة للوجوب، فتركب القياس من طريقتين، الطريقة التفصيلية والطريقة الإجمالية، ثم تنتج الحكم. ما كاينش منطق هذا، كتستعملوش في المنطق هذه الأمور هذه، أن تركب الدليل من الطريقة من الدليل التفصيلي ودليل إجمالي ثم تنتج النتيجة. على كل حال هذا من ذهب إليه فلا ينكر عليه، قد دعا إليه الإمام ابن حزم رحمه الله، ودعا إلى استعمال ما سماه بالألفاظ العامية، يقصد بالألفاظ العامية الألفاظ الفقهية والفنية وما شبه ذلك، من أجل حركة الذهن والاستفادة العلمية والعملية. مثلا عندما تستدل بالدليل الفقهي في المنطق فأنت أولا تتعلم الأشكال والضروب منتجة وغير منتجة وما شبه، وكذلك إذا استعملت ما يسمى بالاختبارات معروفة تستعملها في مادة الفقه وفي مادة الأصول وفي مادة الأخرى، فتستفيد أمرين: أولا أنك تستفيد علما، ثم أنك تستفيد تعلم طريقة العمل من القياس في اختبارها وما شابه. هذا دعا إليه ابن حزم، وكان ابن حزم في هذا الأمر ذكيا جدا، وكان قد أصاب كبد الحق. لماذا؟ لأن هذه المادة المعرفية التي هي أقرب إلى الإنسان في عقيدته وفي عمله هي التي تحرك ذهنه وتثمر له حركة النظر أكثر من هذه الأمثلة الجامدة التي في علم المنطق. سن حيوان ناطق الإنسان، الفرس حيوان صاحب، كل كاتب متحرك الأصابع بالإطلاق العام بالضرورة بالدوام لا دوام. هذه الأمور وإن كانت في الحقيقة قد يقتدر بها على فهم الطرق، لكنها لا توصل إلى ما يوصل إليه مثل تلك المادة التي تحرك الأذهان، الناس تعمل بها وتفكر واش بعد هذا يصح من الناحية الفقهية على مذهب من هذا الذي أنتجته، يمكن أن يكون أيضا على مذهب فلان، يمكن كذا، فتفكر وتتأمل وتنظر. وهذا ما هو مقصود المعرفة، هو حركة دينية. وإشغال الذهن، كل ما شغل الذهن وألهل العقل واستعمل التفكير فهذا هو الذي يقصد أصلا من الدرس. أما الجمود تقرأ المعلومة ثم تحفظها ثم تلوكها، فهذا ليس إما في شيء، ست محفوظات بلا معنى بلا تفكير بلا مع النظر بلا مشاركة في النقد كيف ما كانت. ولو كانت هذه المشاركة مبنية على الشبهات، ولو كانت مبنية على إشكالات تدل على الجهل، فهو على كل حال حركة، لأن استطاع أن يصل إلى الإشكال لأنه فكر، واستطاع أن يصل إلى إيراد الشبهة لأنه تصور، وهو قريب الآن من إدراك الصورة بتمامها في هذه المرحلة، هذا لا يضر. خلاصة الكلام أن أصول الفقه يركب مع أصول مع الأدلة الشرعية بالطريقة إذا أردت أن تستعمل الطريقة من الفقه، ولا نحتاج لهذا أصلا لأنه الأمر معروف والذهن يرتبه، فتقول مثلا أقيم الصلاة والأمر للوجوب، أقيم الصلاة للوجوب، وهذا يرد على الأذهان مرتبا لأنه من الأنواع التي لا تحتاج إلى صعوبة. قال ما هي هذه الدلائل الإجمالية التي تركب مع الأدلة الشرعية؟ كما قال مطلق الأمر والنهي، فهذا يبحث وسيأتي البحث فيه على قدر المستطاع، وكذلك النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب. من حيث البحث عن أولها الأمر بأنه الوجوب، والثاني بأنه الحرمة، والباقي بأنها حجج غير ذلك. إذن هذه الطرق الإجمالية هي التي يجب أن ندرسها من أجل أن نعدها أدلة نعتمد عليها في بناء الأحكام الفقهية. هذه الأدلة الآن التي تدرس في هذا العلم ما لم يكن المرء قد اطلع عليها لا يمكن له أن يكمل النظر في الأدلة التفصيلية. عارف هذا الحقيقة، قد يرد علي الحديث مثلا، قد يرد عليك نص نبوي من حديث صحيح، لكن كيف يمكن أن تتعامل معه بدون استحضار هذه الدلائل الإجمالية التي تعينك على طريقة على فهم الطريقة الراجحة والرأي الذي يجب استنباطه؟ كيف يمكن هذا؟ وكيف يمكن لك أن تستدل على أمرين قد يعارضه ما هو أقوى منه دون أن تعرفه، أو قد يخفى عليك تخفى عليك المسالك المتبعة في بحث هذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث حتى تصل إلى الحكم؟ هذا كله مما يجب أن يعرفه طالب العلم. ما يستحيل أنك مثلا يرد عليك اللفظ العام وأنت لا تعرفها تحمل على الخصوص ولا على العموم ولا هل هو موضوع الخصوص ولا هو موضوع العموم، أو أنك تذهب مذهب الوقفي، أو يكون لك مسلك آخر في العموم. ما هي عقيدتك أنت التي تبني على هذه الأشياء؟ لذلك فهذه مع تلك لا يمكن أن يفكر، فينفك بينهما حصل الغلط. وما يتعلق بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت ابن السدوس، مع هذه أدلة تفصيلية هذه لأنها مخصوصة بجزئيات تتعلق بأحوال المكلفين. متى ينفصل النظر الأصول، متى ينفصل الناظر عن الأصول ويدخل في الفقه؟ إذا دخل في الجزئيات المتعلقة بأفعال المكلفين، فحيث ندرس عوارض الأدلة نحن في حالة التأصيل ودراسة الأصول، وإذا انفصلنا إلى الجزئيات المتعلقة بأفعال المكلفين وما شابه ذلك دخلنا في الفقه. وبعض المرات يتخلط لك المباحث الفقهية بمباحث الأصولية، حتى إن البعض الآن اختلطت في عقله حالة النظر الفقهي مع حالة النظر الأصولي. مثلا عندما أقول الأمر للوجوب، أنا الآن أبحث إفعال مجردا، لا أقصد بأقيموا ولا آتوا ولا فجوا ولا صوموا ولا اركعوا ولا أي شيء، إفعال هكذا مجردا. وإذا أوردت جزئية مثل السجود هو فعل المكلف، والركوع فعل المكلف، الصلاة فعل المكلف، دخلت في تفقه. الآن بعض الناس يعود جديد ماذا يقول؟ أحوال الناس تغيرت والظروف تبدلت، وإن الناس قد عرضت لهم أحوال لم تكن قد عرضت لمن سبق من أفراد الأمة الذين مضوا. أطلب عليكم أيها الناس أن تبدلوا أصول الفقه. عندما تنظر في هذه العلل تجد بأن لا علاقة لها بأصول الفقه، هذه الأمور هي مسائل فقهية، كل ما يتعلق بحال المكلف وما يرد على المكلف وما يتعرض له الأمم والشعوب وكذا، ما ليس علاقة بأصول الفقه، ليس علاقة بأصول الفقه. أصول الفقه هي شنو هي الحالة ديها؟ إذا تغير حال فلان من صحة إلى مرض، انقلوا له أدلة المرض. إذا انتقل فلان من حالة القدرة إلى عدم القدرة توه بأدلة عدم القدرة. إذا كان الناس في شدة ومشقة وحرج، الأصول غايز يقول لا ما تستعملش الأدلة في هذا الموضوع لأن هذا أبدا هو لا علاقة له بهذا الموضوع أصلا. إذا كان الحرج والشدة وقع النص في الإكراه والإلجاء والاضطرار وأصبحت الأمة في حالة تحتاج فيها إلى أدلة مثل هذه فلا شك أن الأصول لا علاقة له بالموضوع. قل الذي ينزل الأدلة على الأفراد هو الفقه، فإذا رأى المناسبة حصلت والشروط تمت والموانع ارتفعت أو حصلت حالة جديدة تقتضي تبديل الحكم هو لا يبدل الحكم أصلا، وإنما هو يرى علامة الشرع بأنه أمره بالتبديل. لأن وجود المرض في زيدين لست أنت الذي جئت بالحكم لزيد وأعطيته هذا الحكم، المرض الذي في زيدين أمارة شرعية على هذا الحكم. وكون الأمة وكون الناس وكون هؤلاء في شدة ومشقات حتى إن بعض الشباب قد يؤدي بهم الضيق الديني والأفق الفكري إلى إنكار الخالق سبحانه وتعالى وما شبه ذلك ويقول بأن السبب هو عدم مراعاة أحوال الناس، هذا يتعلق بالنظر الفقهي. نجيب الأصول لهذا الموضوع، سلم بعيد عن هذا ويدرس أمرا يتعلق بالدليل الشرعي عوارضه صفاته ثبوته عدم ثبوته ثم ينتهي. الإجماع هو حجة وليس بحجة، القياس هو حجة وليس بحجة، أقسامه صفاته شروطه قوادح في العلة مسالك العلة ويبحث أمر يده. أما من له علاقة بمراعاة الإنسان وأحواله والأمم والشعوب والشباب وأحوال النفوس وأحوال المجتمع وكذا هو الفقيه، الفقيه هو الذي يتولى هذا الأمر، وحينئذ يجب عليه أن ينزل الأحكام الشرعية وفق النوازل والحوادث والصفات والعوارض التي تعرض للأمة. يكفي أن يقدم الإنسان مثلا يقول نحن الآن في حالة ضعف شديد، أو نحن في حالة مرض شديد، أو نحن في حالة اضطرار شديد أو التجاء جديد، لا يجب على الفقيه إذا تحقق له هذا المناط أن يخضع له، لا يمكن له ألا أن يطبقه كما يطبق وجوب صلاة الظهر عند الزوال ووجوب صلاة المغرب عند غروب الشمس، وأن هذا زمن وأن هذا زمن الحج وأن هذا زمن الصوم وأن هذا هو موضع هذا الحكم، فهو لا يتحكم في شيء ولا سلطان له على شيء، إنما هو كهذا الذي يسوق السيارة في طريقه فينظر إلى العلامة فحيث وضعت علامة يتبعها، والشرع وضع الأمارات على الأحكام، الفقه هو مكلف مثل هذه الأشياء. أصول ما عندوش علاقة بهذا الشيء، سورة يقول لك كتاب الله حجة ولكن وتنزل أنت الضرورة ولا الرخصة ولا حكم الإلجاء ولا حكم المضطر وكذا، هذا وظيفة الفقه علاقتنا بهذا الموضوع إلى آخره. إذن فإذا نظرنا في هذا الباب وجدنا أن الفقه أن الإنسان يخرج أن الناظر يخرج من حال النظر في الأصول إلى حال النظر في الفقه بمجرد ما يبدل الموضوع، فما دام حديثه عن الدليل وصفاته وعوارضه وثبوته وعدم ثبوته وحجيته وعدم حجيته فهو في الأصول. فإذا ما ذكر فعلا بشريا يحكم عليه أو حالا إنسانيا أو حال الأمة أو حال الأمم أو ما شابه فهذا قد خرج إلى مسائل الفقه مباشرة، وهو الذي له علاقة بهذه الأشياء التي تتغير وتتبدل في الأمام والشعوب والنفوس والأحوال وما شابه ذلك. إذن فهذه التي نذكرها هنا اسمعوا لها كلها من جزئيات خارج الأصول، قيموا الصلاة فعل، لا تقربوا الزنا فعل، صلاة في الكعبة لبنت البنت السدس ميرت، إعطاء الحق لصاحبه، قياس البر على الأرز، البر على الأرز حكم على معين في امتناع بيع بعضه ببعض لا مثل بمثل يدا بيد، استصحاب الطهارة لمن شك في بقع الطهارة هو موضوع الحكم، فصار هذه مسألة فقهية. فهذه ليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا، وإن ذكر بعضها في كتبه الأصول تمثيلا لكنها ليست من أصول الفقه. فإن وجدت مثلا مسألة ذكرت في الفقه من قسم ما ذكر فاعلم بأن ذلك فقط من أجل التمثيل فقط تسميما، ولكن أصول في الغالب ما كمثلوش. لماذا؟ لأن هذا الموضوع الذي عندهم هو موضوع لا يخرج إلى الفقه إلا في حال ما إذا طلب الطالب تصوير المسألة بمثال، الحقيقة هو عندما يدرس إفعال ليس ملزما بأن يمثل لك، وإنما أنت الذي تبحث عن المثال إن شئت، وليس ملزما بأن يمثل لأن هذا خروج منه من الأصول إلى الفقه. ثم ها نحن الآن عرفنا الأصول، هنا أمر آخر وهو الأهم، وفيه مراتب وفيه فصول فيه أحوال فيه جزئيات فيه أمور كثيرة، وهو كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها، أن الاستدلال هذا هو عمل تكليفي وهو عبادة، ولا بد أن تنضبط بالحدود النفسية والعملية والنصوص الشرعية التي تضبط حركتك هذه. أن كثيرا ما كان الشباب إذا سمعوا حديثا في مجلس ما استدلون به، تقول كيف استدلت بهذا الحديث، من طريقة خطة، على أي سبيل مضيت في استدلالك بهذا النص على هذا الجزء، أي مذهب مذهب مشي فيه في الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجزء، ما الكيفية. ويقع في هذا التعارض، ويقع في هذا النوع من التبجح، بأن الشباب الآن استطاعوا أن يصلوا إلى درجة الاستدلال بالحديث على المخالف المبتدع. المبتدع شنو هو البدعة؟ المبتدع هذا لا يمكن، هذا الفقه ما كاينش يكون مبتدع، إذا كان الفقه حقيقي ما كاينش يكون مبتدع. أنا واش هو أنه يمضي حياته وكلفة ثم يختمها بما يدمره؟ كيف يكون هذا؟ هذا إنسان ما كان يطلب العلم إلا من أجل أن ينجو من عذاب الله، كيف يكون تقول المبتدع؟ البدعة لا يمكن أن تثبتها بمجرد النظر في دليل معين فيه مخالفة، لأن المخالفة للحديث لا تستدل البدعة. إذا كنت تظن بأن من خالف الحديث مبتدع، فلتعلم بأن هذا المبتدع الذي تسميه مبتدعا قد اتبع دليلا راجحا لديه، كما اتبع ابن عمر، كما اتبع عمر القرآن وترك حديث فاطمة بنت قيس في حديث ماذا؟ حق المطلقة البائن في السكنة، قلنا نترك كتاب ربنا لكم. وكما قالت عائشة في تعذيب الميت ببكاء أهله، كل هذا من باب ترجيح دليل على دليل، وهذا واجب شرعي، وإلا فلا يمكن أن يكون لنا دين، لأن ما من مسألة ندخلها إلا وفيها التعارض. فإذا نحن لم نصل إلى الترجيح ولا إلى التقييد ولا إلى التخصيص ولا إلى الاستثناءات، فلا يمكن لهذا الدين يكون له وجود. أنا إذا أردنا أن نأخذ بالنص هكذا مطلقا من غير بيان غير تقييد غير ترجيح غير كذا، ماذا سنصل إليه؟ سوف نصل إلى أمور عجيبة. لا، كتاب ربنا يبين بعضه بعضا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن، والحديث يبين بعضه بعضا، ولسنا مكلفين إلا بما وصل إلينا وعلمنا. فما خرج عن التوقيع والقدرة والإدراك، الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا به. خلاصة الكلام أن كيفية الاستدلال هي لب الطلب وجوهره بعد معرفة عدد الأدلة. تنسى بأن هذا الشيء ماشي سهل، عندك قاعدة فقهية وكتستدل بها، أرى قاعدة فقهية تستدل بها يجب عليك أن تعرف شروطه. أولا مواقع التي تستعمل فيه التي لا تغلب فيها القواعد الأخرى، أن راك تزاهم القواعد الأخرى، راه قاعدة فقهية قد تزاهمها قواعد أخرى وتكون أرجح منها، فإذا استعملتها بإطلاق فأنت تستعملها فيما لا يحق لك أن تستعملها فيها، لأن تلك القواعد الأخرى التي ترجح العمل بها في ذلك أقوى منها بدليل الشرعي. وكذلك القاعدة الأصولية، الأمر للوجوب نحمل على الوجوب مطلقا، أينما وجدت الأمر أعمله مطلقا. لا بد من الضوابط العلمية والقرائن التي تبين ما يصرف هذا عن أصله وما لا يصرف، الكيفيات التي تتبعها في باب الاستدلال. وهكذا ذكر المصنف هنا هذين المقصدين من أصول الفقه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.